الذهب إذا كان ثمنا، وفي وزن المبيع إذا كان يعني موزونا، أو في كيله إذا كان مكيلا. هذه الزيادة لا يقال إن فيها نوع من الربا أو من كذا أو من يعني أخذ مال بالباطل، لا، يقول إذا كان برضا معطيها، إن كان المشتري زاد في الثمن أرجع، وإن كان البائع زاد في السلعة هذا جائز مشروع ولا إشكال ولا شبهة فيه. ودليله ومن أدلته هذا الذي هذا الحديث، قال فيه دليل على استحباب ترجيح ترجيح المشتري بوزن الثمن، ويقاس عليه ترجيح البائع بوزن المبيع أو كيله. الاستحباب هنا أيضا هذا فيه هدي نبوي شريف وبيان لحسن المعاملة. ورد في الحديث أن المؤمن يعني كما قال صلى الله عليه أو كما قال عليه الصلاة والسلام سمحا المؤمن، قال بارك فيه إيه؟ أن المؤمن سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى. فالمسامحة يعني في عدم الإيش المقاصاة أو الشدة في أخذ الحق وإعطائه، وأنه لا يؤتي إلا ما اتفق عليه يعني دون من غير زيادة، أو لا يأخذ إلا ما اتفق عليه ولا يتنازل عن شيء، هذا يعني فيه نوع من عدم الوفق والمسامحة في المعاملة، وليست هذه من صفات المسلم. مسلم سمح إذا باع، سمح إذا اشترى، والسماحة يعني أنه يتنازل عن شيء من حقه أو يعطي شيئا مما عنده، وهذا ما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيعه وشرائه. وقد عرفنا ورأينا يعني وقائع كثيرة، كان عليه الصلاة والسلام يستلم بكرا ويقضيه يقضيه رباعيا، ويستلف ويكون عنده الثمن 4 دراهم فيعطي أو 4 دنانير فيعطي ويزيد، ويشتري هنا ثمن معين يتركه بعضه ويقول الوزان أرجع. وهذه دلالة على أنه ينبغي للمسلم في تعامله أن يكون متسامحا، لا يعني مشاح. مشاحة ليست من خلق المسلم التمسك بها كثيرا. نعم. قال وفيهما دليل على جواز هبة المشاة إلى آخره ويحتمل. نعم. وفيهما أيضا جواز التوكيل في الهبة المجهولة، هذا حكم من الأحكام ستأتينا بالهبة، جواز التوكيل في الهبة المجهولة، أن يوكله على أن يعطي فلانا شيئا ما، أعطيه من هذا المال، أعطي فلان من هذا المال، ولا يحدد له مثلا 50-60 ألف 100 كذا، يعطيه من هذا المال. هذا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، قال للذي يزن زن وارجع، يعني كأنه قال له تصرف في مالي هذا واعطي منه ما تشاء. ويحمل على أيضا ما يتعارفه الناس كما قال المصنف. قوله بالحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الأمة، كسب الأمة، الأمة جارية المملوكة، نهى عن كسبها. الأمة المملوكة المملوكة بعينها، وطبعا منافع الأمة أو منافع العبد المملوك هي المنافع المعتادة من الخدمة، الخدمة المعروفة، وللمالك أن يعني يأخذ من كسب مملوكه المعروف المتعارف عليه من المباح. الأمة من أين يكون كسبها المباح المشهور؟ ما كان بيدها، يعني ما كان بعمل يدها يعني الأمة. ولهذا أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بعض أنواع ما يخص المرأة أو المرأة وهي امرأة، يعني عملها بيدها، الخبز، العجن وكذا، الفياكة، الخياطة، الغزل، النقص إلى آخره، عمل بيدها، وأشار إلى عليه الصلاة والسلام إلى مثل ذلك. فهذا جائز ولا يجوز، لكن نهى عن كسب. نعم. هنا الحديث فيه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الأمة إلا ما عملت بيديها، وقال هكذا بأصابعه نحو الخبز والغزل والنقص أو النفس. نعم. فيه إشارة، طبعا كسب الأصل مصدر، وكسب كسبا يعني والمراد به المكسوب. وفي الموطأ فيه حديث عن عثمان بن عفان رضي الله عنه الخليفة الراشد أنه خطب الناس وقال لا تكلف الأمة غير ذات الصنعة، الأمة غير ذات الصنعة، لا تكلفوها يعني مالا تأخذوه منها، يطلب منها أن تأتي بمال في آخر الشهر أو في كذا وكذا، لا تكلفها إذا لم تكن ذات صنعة، إن كانت ذات صنعة ما يطلب منها لأنه بصنعتها تتكسب فتأتي بمكسب. فهذا الأثر يقول فيه عثمان رضي الله عنه لا تكلف الأمة غير ذات الصنعة أو غير الأمة غير ذات الصنعة لا تكلفها شيئا، فإنكم متى كلفتموها ذلك وطلبتم منها مالا تعطيه وليس ذات صنعة فلا بد أن تأتي بمال، فماذا دفعها ذلك إلى الزنا؟ هي أمة لا تتبرع لا تتورع يعني أسر غير، فهو ذلك يقول فإنكم متى ما كلفتموها ذلك كسبت بفرجها، فهذا زنا. ولا تكلف الصغير الكسب، الصغير أيضا لا تكلفه الكسب، حتى لا تقول الصغير يعني غير المكلف أن تقول له لا أذهب وأتي بشيء بمال وهذا إلى آخره وأعمل، لا تكلفوه فوق طاقته أو لا تكلفوه تلزموه بشيء، لأنه لو كلفتموه فسيضطر، أولا ليس عنده العقل الذي الكافي الذي يمنعه من الوقوع في الحرام، وليس عنده العقل الكافي الذي يعطيه الحجة ويقول أنا ماشي ما عندي استعداد ولا قدرة لعمل إلى آخره، معنى أنه لا بد أن يأتي بشيء، فإذا كلف بمال فسيدفعه ذلك إلى السلطة. فعود ذلك شيء محرم إلى السرقة، هكذا ورد هذا الأثر. ولا تكلف الصغير الكسب فإنه إذا لم يجد سرق، وفي حديث أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن كسب الأمة مخافة أن تبغي يعني تزني، وقد كانت الجاهلية كانوا في الجاهلية تجعل الجاهلية يعني أهل الجاهلية يجعلون عليهن يعني على الإماء ضرائب، ضرائب يعني مقدار معين تدفعه تعطيه في السنة أو في الشهر أو كذا، يقول أنت أمة ومملوكة ولا بد أن تأتي بشيء بمال، وهذا يسمى ضريبة، وضريبة هو ما يدفع من قد شيء أو قدر معين من من من الذي يعطي. كانوا يدفعون يطلبونهم يلزمونهن الإماء بمقدار معين من المال يدفعنه في كل سنة أو في كل شهر، وهذا الإلزام يدفعون إلى البغاء، ولهذا نهى الله سبحانه وتعالى عن ذلك، ولهذا نهى الله سبحانه وتعالى عن ذلك، يقول فليدفعن ذلك في الزنا وربما أكرههن، بل ربما أكرههن عليه، وقد نقل أن يعني ابن أبي المنافق كان له إماء وكان يعني يكرههن على فعل الفاحشة ليكسب منهن المال، فأنزل الله سبحانه وتعالى آيات تتلى، قال تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، طبعا الآية فيها إن أردنا تحصنا، وإن أردنا تحصنا هذا ليس شرطا، بل سواء أرادت أو لم ترد لا يجوز، لا إن أرادت تحصن تحصن يعني العفاف، سواء أرادت العفاف أو لم ترد العفاف لا يجوز إكراه الإماء على الفاحشة في أي حال من الأحوال. نعم. بعد هذا انتقل الشيخ إلى باب الآخر، بعد كسب الحجام انتهينا منه في كتاب البيوع، ننتقل إلى كتاب باب آخر في باب الإجارة أو في أبواب الإجارة، باب ما جاء في الأجرة على القرد، هذا موضوع مهم ونحتاجه تعرف على أحكامه. ذكر فيه حديث عبد الله بن شبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام اقرأوا القرآن، يأمر بقراءة القرآن، اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه، هذا من آداب قراءة القرآن، اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به، رواه الإمام أحمد. عبد الرحمن، عبد الرحمن بن شبل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن عمران بن حسين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن واسألوا الله به، اسألوا الله به خيري الدنيا والآخرة، واسألوا الله به فإن من بعدكم قوم أو قوما يعني سيأتي أو فيهن قوما من بعدك يقرؤون القرآن يسألون بهن فإن من بعدكم قوما يقرؤون القرآن يسألون بهن رواه أحمد والترمذي. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال عملت أو علمت رجلا القرآن فأهدى لي قوسا فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام كما في هذا الحديث هذه الرواية إن أخذتها يقول من كل مبين إن أخذتها يعني هذه القوس إن أخذتها أخذت قوسا من نار فرددتها رواه ابن ماجه ولأبي داود وابن ماجه نحو ذلك من حديث عبادة بن الصامت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان بن أبي العاص لا تتخذ مؤذنا يأخذ على أذانه أجرا. الشيخ بدأ بهذه الأحاديث في هذا الباب في باب القرب وهناك أحاديث فيها دلالة على الجواز. هذه الأحاديث فيها دلالة على النهي والمنع الشديد والوعيد على من أخذ شيئا على هذه القربة، لأن تلاوة القرآن عبادة وقربة والأذان عبادة وقربة، وقد ورد النهي عن أخذ الأجرة على ذلك والتكسب بذلك والاستكثار بذلك والسؤال بذلك، نهى عن هذه يعني عن السؤال بها، وهذا بالاتفاق اتفاق على العلم أنه لا يجوز السؤال يعني إيش مسألة الناس بالقرآن، والاستكثار كذلك يعني لا يكاد يكون فيه خلاف أنه لا ينبغي للمسلم أن يستكثر من المال بسبب القرب قراءة القرآن ونحوه. وهناك الحديث هنا فيها دلالة على أن أيضا تعليم القرآن مطلق تعليم القرآن يعني لا يجوز للإنسان أن يأخذ عليه أجر، هذا مجمل يعني ما تدل عليه هذه الأحاديث. في بعض رواياتها من حيث سندها فيه شيء لكنها بعضها يقوي بعض ومجموعها يدل على هذا المعنى النهي. يقول الشيخ رحمه الله تعالى حديث عبد الرحمن بن شبل قال في مجمع الزوائد الهيثمي في تخريج هذا الحديث رجال احمد ثقات واخرجه ايضا البزار ويشهد له احاديث منها يشهد حديث عبد الرحمن بن شبل الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه هذا من آداب القرآن ولا تجبوا عنه ولا تأكلوا فيه تغلو يعني المغالاة في أولا سواء في قراءته في رفع الصوت به في الـ يعني تجاوز الحد سواء كان في يعني في مثلا في رفع الصوت به زائد على الحد أو في تمديده وتمطيطه زائد على الحد أو في يعني كل ما هو زائد على الشيء المشروع يعتبر غلوا في قراءة القرآن. ولا تشبوا يعني تبعدوا عن الحق في الإله ولا تأكلوا به ولا تستكبروا به. هذا الحديث يقول له شاهد بل له شواهد منها حديث عمران بن حسين وأبي بن كعب في هذا الذي ذكرها الشيخ في الكتاب ومنها حديث جابر عند أبي داود قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقرأ القرآن وفينا الأعرابي جاي من البادية تعرفون وما يزال حتى في زمن هذا الأعرابي الذي عايش في البادية فيه من يعني في لهجته في طريقته في كذا نوع خاص غير ذلك الذي هدد في طريقة البادية فيقول وفينا الأعرابي وفينا العجمي الذي لا يحسن اللغة العربية يقرأ القرآن وتكون فيه لبنى وفيهم الصحابي الموجود في عهد رسول الله يعني في مدينة رسول الله الذي يقرأ كما أقرأه الرسول عليه الصلاة والسلام أو كما قرأ على الصحابة يقول فينا هذا وفينا هذا فينا العربي وفينا العجمي فقال عليه الصلاة والسلام اقرأوا فكل حسن يعني العربي وقراءته التي تعلمها والأعجمي وقراءته التي تعلمها والصحابي الموجود في المدينة وقراءته التي تعلمها كل قراءتكم حسنت اقرأوا فكل حسن وسيجيء أقوام يقيمونه إقامة أفضل مما تقرأوه من حيث الظاهر يقيمونه أقوام يقيمونه كما يقام القدح يتعجلونه يعني يتعجلون ثمرته نتيجته يعني أجرته يتعجلونه ولا يتأجلونه يريدون يعني أجرته في الدنيا يقيمونه نعم يقرؤونه على أحسن ما يكون ولكنهم يتعجلون ثوابه يتعجلونه ولا يتأجلونه. ومنها حديث سهل بن سعد عند أبي داود أيضا وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا يعني صحابته يقول لصحابة الصحابة اقرأوا فإن اقرأوا قبل أن يقرأه قوم يقيمونه كما يقام السهم السهم يقوم يقيمونه كما يقام السهم يتعجل أجره ولا يتأجل. هذا تفسير بمعنى قوله يتعجلون ولا يتأجل أجره ولا يتأجل. وحديث عمران بن حسين سمعناه فقال التلميذي فيه بعد إخراج هذا حديث حسن التلميذي إذا حسن حديثا أو صححه له طريقة للتحسين إذا فهم الحديث الذي يحتج بها حديث حسن لا بأس أو ليس بإسناده بأس ليس إسناده بذات لكنه حسن إيش لغيره يعني بروايات أخرى وهذه الروايات التي تجيبها. وأما حديث أبي بن كعب فأخرجه أيضا بيهقي وقال هو منقطع لأن أحد رواته لم يدرك الصحابي وتعقبه الحافظ لأن ذلك الراوي ولد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر ما ذكر فيه. يقول ويشهد له ما أخرجه الطبراني في الأوسط عن الطفيل ابن عمرو الدوسي قال أقرأني أبي بن كعب يشهد برواية أبي بن كعب الذي يقول قرأته لرجل فأهداني كوثر فيقول الرواية فيها نوع لأن في أحد رواتها أنه لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم فيقول الحديث منقطع يعني يقول لكن الحافظ تعقب لأن عطية ولد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر. يقول هذا له شاهد من طريق آخر يؤيده من حيث صحته وهو ما أخرجه الطبراني في الأوسط عن الطفيل بن عمرو الدوسي قال أقرأني أبي بن كعب القرآن أقرأني يعني علمني القرآن أقرأني أبي بن كعب القرآن فأهديت إليه كوسا هدية لأن بس أهداه لأنه أقرأه أهداه لأنه أقرأه وإذا كان منعة هدية لأنه أقرأه فكيف بمن يساوم ويقول أعطني أو أخ وكذا فهو ما قوله نعم أقرأني أبي بن كعب القرآن فأهديت إليه كوسا فغدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد تقلدها يعني لبثها وقد تقلدها فقال النبي صلى الله عليه وسلم تقلدها من جهنم تقلدها من جهنم. قلت يا رسول الله أبي بن كعب وقلت يا رسول الله إن ربما حضر طعامهم فأكلنا. نحن لا بد أن نعرف نسمع هذه الأحاديث الناس يقعوا في أشياء كثيرة من هذا النوع. يقول ربما حضر طعامهم فأكلنا لأنه لا أكلنا كذبين نقرهم القرآن يحضر طعامهم فنأكل معهم فما الحكم؟ ربما حضر طعامهم فأكلنا فقال عليه الصلاة والسلام أما ما عمل لك يعني مخصوص من أجلك فإنما تأكله بخلاقك إنما تأكله بخلاقك يعني تهديد ووعيد أنه يعني لا يسح ولا يحل لك. وأما ما عمل لغيرك فحضرته وأكلت منه فلا بأس لأنه لم يعمل لك من أجل هذا. يقول وأيضا يشهد بهذا ما أخرجه الأكرم في سننه عن أبي بن كعب قال كنت أختلف إلى رجل من مسن قد أصابته علة قد احتبس في بيتي رجل كبير احتبس في بيتي لا يستطيع أن يخرج أختلف إليه يعني أروح وإتي عليه أختلف إلى رجل مسن نعم قد أصابته علة قد احتبس في بيتي أقرئه القرآن فيؤتى بطعام لهذا الرجل من بيته فيؤتى بطعام لا أكل مثله في المدينة يعني طعام خاص جيد يعني رجل فتأنا عنده نوع من الثراء فجاء حاك في نفسه شيء وبين يقول حاك في نفسه شيء يعني هذا الطعام أنا لم أعود أكله ويأكلون به ولعلهم يفعلونه من أجلي أو شيء من هذا أو على أنه لا يجوز أن يعني إذا حصلت شبهة فحاك في نفسه شيء فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن كان ذلك الطعام طعامه وطعام أهله فكل منه أنه أصعر لأهلهم وأنت حضرت فعام إن كان ذلك الطعام طعامه وطعام أهله فكل منه وإن كان بحقك يعني جعل من أجله فلا تأكل أيضا حديث عبادة الذي أشار إليه المصنف يقول الشيخ الشارح هنا وأما حديث عبادة الذي أشار إليه المصنف فلفظه يقول فيه علمت بل علمت ناسا من أهل الصفة أهل الصفة معروفون هناك كانوا في صفة المسجد في ناحية المسجد فقراء ليس لهم إلا العبادة والتلاوة وكذا يعني فيقول علمت ناسا من أهل الصفة الكتاب والقرآن كتاب يعني كتاب والقرآن يعني ما أنزله الله وما يحفظه وما استطاع أن يحفظه فأهدى إلي رجل منهم قوسا مثل فقلت ليست بمال قوس ليست بمال يعني حتى لأن يعني عنده شك بأن يأخذ المال ليست بمال وأرمي عليها في سبيل الله عز وجل لآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأسألنه يعني هو لم يردها وعنده فيها نوع من الوجه المشروعية أنها عبارة عن إيش مال يتمول إنما هي قوس يمكن استعملها في عمل عبادة بجاهتها في سبيل الله ومع هذا في نفسه شيء فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن رجل نعم فقلت يا رسول الله إنه رجل أهدى إلي قوسا ممن كنت أعلمه الكتاب والقرآن وليست بمال وأرمي عليها في سبيل الله فقال إن كنت تحب أن تطوف طوفا من نار فاقبلها وفي إسناده المغيرة بن زياد أبو حاتم إلى آخره قالوا فيه ضعف ويعني في إسناده غير ضعيف يقول الشيخ الشوكاني لكنه قد روي عن عبادة من طريق آخر عند أبي داود بلفظ وقلت ما ترى فيها يا رسول الله قال جمرة بين كتفيك تقلبتها أو تعلقتها وفي هذا الطريق بقية بن الوليد وفي بقية بن الوليد كلام عند أهل الخلاصة الباب البابي عن معاذ بن جبل وعن أبي الدرداء وعن عثمان بن أبي العاص وعن هذه روايات عن هؤلاء الصحابة بالإضافة إلى من ذكر يقول الشيخ استدل بهذه الأحاديث من قال إنها لا تحل الأجر على تعليم القرآن وهم أحمد بن حنبل وأصحابه وأبو حنيفة وبعض أهل البيت وبه قال عطاء للتابعين والضحاك بن قيس والزهري وإسحاق وعبد الله بن كثير كل هؤلاء قالوا لا يجوز أخذ الأجرة على القرآن يعني ليس لك أن تعلم القرآن بأجرة هذا قول نعم ولكن وأتذل بهذا الحديث وذهب الجمهور أهل العلم إلى أنها تحل الأجرة على تعليم القرآن تحل الأجرة على تعليم القرآن وأجابوا عن حديث الباب بأجوبة منها أن حديث أبي عبادة حديث أبي عبادة قضيتان في عين يعني قضيتان في عين يعني حالات معينة في هذا يعني ذات في القوس وهذا في الطعام يقول قضيتان وهي ما فيها يعني خبر القوس قضيتان في عين يعني قضايا خاصة بهؤلاء بهذين الصحابيين يقول فيحملان على الإمام فيحمل النبي صلى الله عليه وسلم علم أنه ما فعل ذلك خالصا لله فكره أخذ العوض عنه عمل خالصا لله ثم أخذ العوض فكره أخذ العوض عنه يكون هذا احتمال وأما من علم القرآن على أنه لله وأن يأخذ من المتعلم ما دفعه إليه بغير سؤال ولا استشراف نفسه غير مستشرف إلا علمه لله يعني يريد به وجه الله ليتعلم هذا المسلم القرآن وينتفع به وأعطاه من غير أن يطلبه ولا يستشرف له قالوا لا بأس بذلك قال الجمهور على العلم نعم لا بأس نكمل هذا نعم دقائق ثم تسأل يقول وأما حديث عمران بن حسين فليس فيه إلا تحريم السؤال بالقرآن وهذا لا يكاد يكون فيه خلاف سؤال بالقرآن وأما حديث عبد الرحمن بن شبل الأول فهو أخص من محل النزاع لأن المنع من التأكل بالقرآن لا يستلزم المنع من قبول ما دفعه المتعلم هو نعم التأكل بالقرآن بمعنى أن يجعله غرفة وكثير من الناس يفعل ذلك. اجعله حلفا ثم حصل الى اخر. هذا من هي عنه؟ ولا اظن ولا اعرف انا خلافا في هذا، في منع هذا. خلافه في انه يعلم ويعطى اجرا على التعليم، التعليم لا لانه يقرا ويسمعونه الناس وكذا ثم يتوقع منه او يطلب منه او كذا. حديث عثمان بن ابي العاص فالقياس للتعليم عليه كذا يعني قال. ثم يقول الشيخ ومن جملة ما أجاب به المجوزون دعوى النص في أن هذه الروايات منسوخة، والمانعون يجيبون من الجواز عن هذا الحديث، حديث ابن عباس الذي ذكره الشيخ، الذين يعني يجيزون الأخذ الأجرة على تعليم القرآن يقولون هذه الحديث منسوخة من ضمن ما استدلوا به. وذكروا حديث أخرجه الشيخان وغيرهما عن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت يا رسول الله إني قد وهبت، قصة المرأة التي جاءت إلى رسول صلى الله عليه وسلم وقالت وهبت لك نفسي، فوقف عنها يعني لم يجيبها صلى الله عليه وسلم فوقف طويلا، فقام رجل من الصحابة وقال زوجنيها يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة. فسأله هل عندك شيء تصدقها صداقة؟ قال لا. قال له التمس ولو خاتم من حديد؟ قال لا أجل. قال هل معك شيء من القرآن؟ قال نعم. فزوجه بما معه من القرآن. فقالوا قول الرسول عليه الصلاة والسلام جعل ما مع هذا الصحابي من القرآن صداقة لتلك المرأة، وصداقة يعني مقابل يعني مالا، فيجوز قال يجوز ذلك أن يدفع أو يكون مقابل ما عند الإنسان من القرآن. تعلمها ما معك من القرآن، ليس ما معه هو يحفظه، يعلمها ما معه من القرآن، ومقابل تعليمها صداقه. وبعضهم قال لا، الحديث هذا ليس فيه أنه جعل تعليمها صداقا لها، بل جعل ذلك كونه يعلم شيئا من القرآن هذا إكراما له، فزوجه إكراما له بما بأنه يحفظ شيئا من القرآن، وليس جعل التعليم صداقا. لكن الظاهر أنه قد بما معك أجاب المانعون من الجواز تعجبون منها أنه زوجها به بغير صداقة إكراما له لحفظ ذلك المقدار من القرآن، ولم يجعل التعليم صداقة. يقول الشيخ الشوكاني وهذا مردود برواية مسلم وأبي داود المذكورة أنه قال فتزوجتكها بما معك من القرآن، إذن جعله مخالف. نعم. ومن جملة ما احتجوا به على جواز حديث عمر بن الخطاب المتقدم للزكاة النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أتاك من هذا المال من غير مسألة ولا إشراف نفس فخذه. وستأتينا أحاديث صحيحة بالصحيحين وغيرهما تدل على جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن وعلى تعليم القرآن والجمع بينهما، يعني خلاصة حتى لا ينفض المجلس وأنتم في شك هل كذا أو كذا. خلاصة أن التعليم المتعين يعني إذا كان رجلا أميا لا يعلم شيئا من القرآن وأنت تعلم شيئا من القرآن وليس هناك أحد غيره غيرك يعلمه، فتعليمك له واجب عليك متعين عليك، لا يجوز لك أن تأخذ عليه، لأن واجب على المسلم أن يعلم أخيه. وما كان يعني غير ذلك فيجوز أخذ الأجرة عليه وإن كان كرهه بعض أهل العلم. والأظهر والأفضل ألا تجعل العبادة سواء كانت تلاوة القرآن أو حج أو عمرة أو كذا مجال للمساومة وأخذ القيمة أو الثمن المادي. نعم لو عمل مثل هذا وأقرأ القرآن وعلم العلم وأذن بالمسجد وصلى بالناس وحج يعني عن أحد أو كذا من غير أن يتشوه نفسه إلى المال ثم أعطي، فإذا أخذ فلا بأس بذلك، حلال له. إذا أعطي من غير أن يتشوه نفسه ولا يشارك ويساوم ولا يعني كذا، إنما عمل هذا لأنه يرى أن فيه قربة وأنه يعني ينبغي له أن يفعله، ثم أتاه شيء من غير أن تتشوف نفسه إليه من غير أن يبحث عنه من غير أن يطلبه، قالوا هذا جائز أو مباح له، وسيأتي تفسير ذلك أو ذكر ذلك إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.